إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنبدأ هذه الخطبة بالخاصة العاشرة من خصائص يوم الجمعة. فقال ابن قيم الجوزي رحمه الله في زاد المعاد في الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها. وقد دل على هذه السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد جاء مرفوعا وموقوفا على أبي سعيد. فلفظ الحديث المرفوع أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه البيهقي في الدعوات الكبير وفي سننه الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هكذا لفظ الحديث المرفوع. وجاء موقوفا أخرجه ابن نصر في فوائده من طريق سعيد بن منصور بسنده عن أبي سعيد موقوفا أنه قال: من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا لفظ الموقوف. والموقوف أصح من جهة الإسناد، فهو صحيح موقوفا على أبي سعيد، ولكنه له حكم الرفع كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليظ. هناك لفظ آخر صححه الشيخ الألباني رحمه الله مرفوعا كما في السلسلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، ومن قرأ آخر عشر آيات، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. هكذا. وفي رواية من قيد هذا أيضا بيوم الجمعة. أما خاصة الحادية عشر كما قال ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، واختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية. ثم قال: وإنما كان اعتماده على أن ما جاء إلى الجمعة يستحب له، على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، كما صح هذا في حديث سلمان عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الحديث دل على أن الصلاة في صلاة النافلة في يوم الجمعة تكون إلى أن يخرج الإمام. تقدموا بصفوا لإخوانكم. على أن صلاة النافلة في يوم الجمعة مطلقة تبدأ منذ أن يدخل العبد المسجد إلى أن يصل أو إلى أن يقوم الإمام. هي لا تحدد عدد ولا تقيد بوقت كراهة. فوقت الكراهة الذي يكون عند الزوال يعني قبيل أذان الظهر بدقائق معدودة هذا الوقت ينتفي في يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وإنما يقيد الأمر بخروج الإمام لا بوقت الزوال. هذا لما جاء في حديث سلمان. الخاصة الثانية عشر قال ابن القيم قراءة سورة الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين أو أسبح والغاشية في صلاة الجمعة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة ذكره مسلم في صحيحه أخرج مسلم. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية أيضا ثبت عنه ذلك كله. يعني من السنة أن يقرأ أحيانا أن يجمع أحيانا بين الجمعة والمنافقون في ركعتين أو بين سبح والغاشية وكذلك بين الجمعة والغاشية. يعني هذه ثلاث صور أو ثلاث سنن في القراءة في صلاة الجمعة. وقال ابن القيم ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين أي أن يقسم الصورة الواحدة على ركعتين هذا لا يستحب لأنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك. هذا واقع من بعض الأئمة إلى وقتنا هذا أن بعضهم يقرأ آخر آيتين في سورة الجمعة فقط نصف ركعة ثانية ويقرأ في الأولى بأي سورة قصيرة هذا خلاف السنة الخاصة الثالثة عشرة. قال ابن القيم في زاد المعاد أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع وقد روى أبو عبد الله ابن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم النحر من يوم الأضحى والنحر ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. هذا الحديث بينا صحته في خطبة سابقة. فهذا فضل هذا اليوم يوم عظيم هو يوم عيد يتكرر في كل أسبوع وجعله الله سيد الأيام وكان بنص هذا الحديث وأفضل من يوم الأضحى ويوم الفطر. الخاصة الرابعة عشرة. قال ابن القيم يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم ينصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها لما بينهما أي لما بين هذه الجمعة والجمعة التي تليها. هذا حديث صحيح وقد جاء أيضا بنحوه من حديث أبي ذر عند ابن ماجة وكذلك أخرجه أحمد أيضا في مسنده بنحوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. نعم حديث صححه وهذه الأحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله كله. وأيضا قال ابن القيم وفي سنن ابن ماجة وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ما لأحدكم وما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته يعني يخصص ليوم الجمعة ثيابا خاصة أو الأقل تكون ثيابا بخلاف الثياب التي يعمل فيها أو يعني يمتهن فيها. وكذلك جاء بنحوه من حديث عائشة أخرجه ابن ماجه رحمه الله وكلا الحديثين صحيح. الخاصة الخامسة عشرة قال ابن القيم الجوزية أنه يستحب فيه تجمير المسجد أي بالبخور تجمير أي أن يوضع البخور في المسجد أن يبخر المسجد بالطيب في البخور. فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار أي عند الزوال قبل الأذان بوقت قليل. ثم قال ولذلك سمي قال ابن القيم ولذلك سمي نعيم المجمر وهو من الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الخاصة السادسة عشرة قال ابن القيم أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال وهي روايات منصوصة وهي روايات منصوصات عن أحمد أحدها لا يجوز والثاني يجوز والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال ولهم في سفر الطاعة وجهان أحدهما تحريمه واختيار النووي والثاني جوازه واختيار الرافعي. يعني السفر يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة قبل دخول وقت الجمعة الذي يظهر أنه جائز لا مانع منه إنما الخلاف إذا دخل وقت الزوال الذي يكون قبل أو قبيل أذان الظهر هل يكره له أن ينشئ سفرا يعني أن يبتدئ السفر فلا خلاف أنه إذا سافر قبل هذا أو لا ينبغي أن يكون هناك خلاف أنه إذا سافر قبل هذا الوقت حتى وإن دخل وقت الجمعة لأنه لا دليل عليه على منعه. لكن الخلاف في أنه إذا دخل وقت الزوال هل يجوز له أن يخرج للسفر أو لا؟ قد أخرج الشافعي في مسنده عن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه أنه قال أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت إلى السفر فقال له عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر. وأخرج هذا أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه وزاد فيه فاخرج ما لم يحن الرواح فاخرج ما لم يحن الرواح أي وقت الجمعة. هذه الرواية وما جاء بنحوها استدل بها من قال بأنه لا ينشئ سفرا عند وقت الزوال عند وقت الجمعة. إن دخل وقت الزوال فلا يعني يسافر على سبيل الكراء وعلى سبيل التحريم على قول البعض. أيضا أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وقال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابنا لسعيد بن زيد ابن نفيل كان بأرض له بالعقيق على رأس أميال من المدينة فلقي ابن عمر غداة الجمعة فأخبره بشكواه فانطلق إليه ابن عمر وترك الجمعة أي خرج إليه في مكانه الذي يبعد أميالا عن المدينة وهذا يعد سفرا في العرف في عرفين بذلك الوقت فأنشأ هذا السفر وترك الجمعة. هذا يدل أيضا على جواز السفر مطلقا إلا ما جاء في وقت الزوال أنه أن يسافر في يوم الجمعة في أي وقت إلا ما جاء في وقت الزوال فإنه على الراجح لا يسافر. وقال أيضا ابن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أي البصري قال لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر وقت الصلاة كما قلنا وهذا هو الراجح. ولكن هذا مقيد بما قال ابن القيم أيضا هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته إن خاف فوت رفقته انقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. من كان له صحبة أو رفقة وخاف أن يتركوه ويسافروا وكان سفره عند دخول وقت الصلاة له أن يلحق بهم ولا إثم عليه فإن هذا العذر يسقط وجوب الجمعة عنه كما يسقط الجماعة. الله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فالخاصة السابعة عشرة كما قال ابن القيم أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها هذا فضل عظيم. ودل على هذا حديث أوس بن أوس وقد سبق ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. معنى هذا الفضل لا يعجز الله عز وجل أن يعطي هذا الفضل العظيم لمن سعى إلى الجمعة بهذه الشروط المذكورة. فهذا الفضل معلق ومقيد بالشروط المذكورة في حديث أوسى أنه يغتسل وفي قوله من غسل أي هذا إشارة إلى الجماع يجامع زوجته في صباح هذا اليوم وفي ليلة الجمعة ثم تغتسل معه وبكر وابتكر أي باكر الذهاب ذهب مبكرا في الساعات الأولى ثم دنا من الإمام فأنصت فله هذا الفضل لو كل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال الإمام أحمد غسل بالتجديد أي جامع أهله وكذلك فسره وكيع. الخاصة الثامنة عشرة قال ابن القيم أنه يوم تكفير السيئات وقد جاءت عدة أحاديث في بيان هذه الخاصة تقدم ذكرها فلا حاجة للإعادة ومنها ما جاء في حديث سلمان عند البخاري. الخاصة التاسعة عشرة قال ابن القيم أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. قد جاء في هذا حديث ولا يصح أخرجه أبو داود من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة هو حديث ضعيف لا يصح ولكن يشهد لمعناه ما جاء من حديث سلمان في الحث على أن يصلي العبد إذا دخل إلى أن يقوم الإمام كما بينا فهذا في دلالة على أن صلاة النافلة في ذاك الوقت لا تدخل في وقت الكراهة الذي في بقية الأيام فيستثنى يوم الجمعة من وقت الكراهة وهذا مما قد يستدل به على صحة هذا المعنى ولهذا كأن ابن القيم أقر هذا فقال مؤكدا وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم فيه ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيرهم وذلك حاليا في رمضان حتى إن أهل الفجور لا يمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. هذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا وأن توقد كل يوم إلا يوم الجمعة وأما يوم القيامة فإنه لا يفطر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم أن يخفف عنهم يوما من العذاب فلا يجيبونهم إلى ذلك. أعاذنا الله وإياكم من عذاب جهنم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.